مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Sabato 28 ottobre 2023. Gaza, Palestina. Giorno 22esimo. Non riesco a credere a quello che sta succedendo. Non so se potrò continuare così. Ogni giorno sembra identico a quello precedente, carico di dolore e di perdite. Non so se resterò per raccontarvi le sofferenze del mio popolo o se finirò anch'io tra i martiri di queste violente aggressioni che non si fermano. Non riesco a credere che il mondo intero, fino a questo momento, non abbia mosso un dito. Non riesco a credere che il mondo, pur conoscendo la verità, non si assuma le proprie responsabilità per fermare il terrorismo. Se il mondo definisce terrorismo ciò che è accaduto il 7 ottobre, perché non chiama terrorismo anche ciò che è avvenuto dopo e che continua ancora oggi? Finora il massacro non si è fermato, eppure il mondo sembra cieco, incapace di vedere, o forse non vuole vedere. Non sa o finge di non sapere ciò che è esploso il 7 ottobre è il frutto di decenni di oppressione accumulata. Il mondo sa bene chi è l'occupante, colui che ha strappato con la forza la nostra terra, ha cacciato la nostra gente e ne ha uccisa tanta altra. L'entità sionista gode di uno stato indipendente e si autodetermina sulla nostra terra. E noi invece viviamo come prigionieri, in una gabbia enorme, senza diritti, senza sogni né futuro. Abbiamo appena un po' di cibo e acqua, nulla più. È questa la vita che meritiamo? Gaza soffoca sotto un assedio che dura da anni e che priva i suoi abitanti di speranza. La striscia di Gaza soffre da troppo tempo l'assedio, la povertà, l'assenza di lavoro e la sovrappopolazione. Intere generazioni di giovani sono state spinte all'emigrazione in cerca di un futuro migliore e ora a questa tragedia si è aggiunta questa aggressione spietata che da settimane semina morte e distruzione. Migliaia di persone hanno perso la vita. Migliaia sono state ferite o rese invalide. L'attacco ha sigillato Gaza in un assedio totale. Niente acqua, elettricità, niente medicine, niente cibo. Gli ospedali non hanno più i mezzi per curare i malati e i feriti. Non è la prima aggressione che Gaza subisce. Da decenni la striscia vive cicli di attacchi che lasciano dietro di sé solo più sangue palestinese. Il crimine del nostro popolo è uno solo: resistere, restare attaccato alla propria terra e lottare per i propri diritti. È tempo che la comunità internazionale si assuma le sue responsabilità, restituisca ai palestinesi i loro diritti usurpati e riconosca loro il diritto all'autodeterminazione come a tutti gli altri popoli, affinché possano godere dell'indipendenza, garantire futuro ai loro figli e figlie e vivere con dignità. Spero che questo si realizzi presto, prima che scorra altro sangue. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. البس قريتي ثوبا حلتين الوزيدان بصوريك ثوبا معطر وأبني خرائب عينيك بيتا وأبني خرائب عينيك بيتا وأهواك حيا وأهواك ميتا وأهواك حيا وأهواك ميتا وإن جعت أخذت زعتر وأمسح وجهي بشعرك الملتع وأمسح وجهي. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. 28 أكتوبر فلسطين غزة. اليوم 22 من الحرب. لا أصدق ما يحدث ولا أصدق أنني أستطيع الاستمرارية هكذا وإن كل الأيام ستكون مثل الأيام الماضية. لا أدري إن كنت سأبقى معكم وأشكو لكم معاناتي ومعاناة شعبي أو سأكون في عداد الشهداء بسبب الهجمات العنيفة المتتالية. لا أصدق إن العالم حتى الآن لم يتحرك بشكل جدي ولم يقف عند مسؤوليته في التصدي للإرهاب. إن كان العالم يسمى ما تم في 7 أكتوبر إرهاب فماذا يسمي ما تم بعد ذلك استمرارية حتى هذه الأيام؟ ما زال يتم حتى هذه اللحظة؟ هل العالم أعمى لهذه الدرجة؟ ألا يعرف العالم أجمع إن ما تم في 7 أكتوبر هو انفجار نتيجة لتراكمات منذ عشرات السنين؟ فالعالم يعرف إن هذا العدو هو المحتل وإنه هو من استولى على أرضنا قصبا وبالإرهاب والقوة وهجر العديد من أهلنا وقتل الكثير منهم أيضا. الاحتلال يتمتع بدولة مستقلة وكيان خاص حق تقرير المصير على أرضنا ونحن نعيش مثل السجناء. فهل ليس لدينا أي حقوق نعيش فيه؟ كأننا نعيش في قفص كبير قليل ليس أمامنا سوى الطعام والشرب. ليس هناك أي طموحات ولا أحلام ولا مستقبل يمكن أن يعيش أهل غزة بسبب الحصار الخانق الذي يمارسه هذه الاحتلال على شعبنا. الغطاء يعاني من هذه الحصار الشديد المفروض منذ سنين طويلة بالإضافة إلى تكدس السكان وانعدام فرص العمل والفقر الشديد الذي يعاني منه فئة كبيرة جدا من السكان مما أدى إلى هجر عدد كبير من الشباب قبل الحرب للبحث عن فرص إضافية للعيش. فما بالكم الآن بعد الحرب دامية طاحنة تدميرية بدأ منذ أسابيع ولا زالت مستمرة. حصدوا أرواح الآلاف من الناس بسبب الآلاف من الإعاقات والجروح والإصابات. ليس هذا فقط، قام بحصار كامل شامل حتى على مياه الشرب للأدوية الطبية اللازمة لإغاثة المصابين والمرضى والأغذية بكل أنواعه. هذا لست حرب الأولى لإسرائيل على قطاع غزة. هذا الحرب ربما تكون تحمل رقم المليون على القطاع طالما عانى القطاع من حروب متكررة منذ زمن. يشهد القطاع كل عامين أو أكثر أو أقل حسب نوايا الاحتلال وتعطش لمزيد من دماء فلسطينيين الذين ذنبهم الوحيد إنهم متمسكون بأرضهم يحاربون للحصول على حقوقهم المسلوبة. قوم المجتمع الدولي بتنفيذ مهمة وحل دولتين وإن يردوا الفلسطينيين حقوقهم المسلوبة وإن يكون لديهم حقوق تقرير مصير كغيرهم من الشعوب وإن يتمتعوا باستغلالية وإن يضمنوا مستقبل أبنائهم وأولادهم وأن يتمتعوا بسبل العيش الكريمة. أتمنى أن يتحقق هذا غريبا قبل المزيد والمزيد من الدماء. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني.